نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة أبي زيد القيرواني في قول الناظم والناثر: ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وجرى. قوله رحمه الله: ودينه نسخ الأديان، أي ودين محمد نبي الرحمة وخاتم النبيين نسخ جميع الشرائع، شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام وغيرها. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. فقوله من هذه الأمة أي أمة الدعوة من وجد في زمنه وبعده، وأما أمة الإجابة ممن أسلم لله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي فيها مدح للأمة مثل إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء متفق عليه، وحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومثل حديث توفون سبعون أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو بهذا المعنى. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الحديث الثاني ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، والله أعلم. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد. هذا هو الواجب، الواجب أن يعتقد المسلم أن دين محمد هو الدين الذي ارتضاه الله، ولا يقبل أي دين معه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فجميع الأديان نسخت ورفع حكمها بدين محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود لا يعترفون بالنسخ، اليهود لا يعترفون بالنسخ، والحقيقة لا عبرة بقولهم ولا عبرة بما هم عليه. فالحمد لله ديننا قد نسخ جميع الأديان كما سمعت، فنحمد الله على ذلك، ونحمده أن هدانا لهذا الخير. وهذا رد على من يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان. نأسف، بعضهم لحيته إلى سرته، لكن يجهل أو قد ضل، يدعو إلى أن يتقارب المسلمون مع اليهود ومع النصارى، والآن يسمونه البيت الإبراهيمي، يعني نكون معهم على ملة إبراهيم. نقول: أما نحن فنحن على ملة إبراهيم، كما قال الله: النبي أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالحمد لله. وقال: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمؤمنون بحمد الله هم متبعون لملة إبراهيم في التوحيد، فنبينا دعا إلى التوحيد وعلى ملة إبراهيم، وإن كان في الشريعة زيادة لا يضر. فأنتم نقول لهم: إذا ادخلوا كما كان نبينا، فستكون موافق لملة إبراهيم. الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وعزير ليس بابن لله، وأنتم دينكم كما سمعتم قد نسخ، ما بقي من الأديان صحيحا إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وملة محمد توحيده توحيد إبراهيم. إذا أردتم أن تكونوا حقيقة على ملة إبراهيم فهذا هو الطريق الصحيح. أما تريدون أن تبقوا على اليهودية وآخر على النصرانية، وتريدون أن تجمعون بيننا وبينكم، فهذا كلام فاسد، نحن لا نقبله. الله لم يجمع بين ملة صحيحة وملة مرفوعة ومنسوخة، فهمنا؟ فنأسف على بعض من يدعي العلم وهو يدعو إلى هذه الفكرة، فكرة تقارب الأديان. نعم. أي نعم أحسن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله فلا نشرك به شيئا. والأدلة في هذا كثيرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواه على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم. انتهى من شرح النووي على مسلم. قال إذن فلا يجوز لمسلم أن يصحح دين النصارى ولا اليهود ولا غيرهم من عباد الأوثان، فتصحيح دينهم وأنهم على حق كفر، لأن النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وقالت طائفة عيسى بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وأشركوا بالله فدعوا غيره، وكذا النصارى عبدوا الصليب، فكيف يقال إنهم على دين سماوي؟ أي نعم، لا يجوز أن تقول على اليهود والنصارى على دين سماوي، لأنه قد نسخ، وأيضا بعضه باطل، فالمسلم يجب عليه أن يبتعد وأن يحذر من دين النصارى، ولا يجوز تصحيح دينهم، فتصحيح دينهم من الضلال الكبير، وبعضهم يقول قد يكون كفرا، لكن هؤلاء جهلة الذين يدعون إلى وحدة الأديان جهلة أو ضلال. نعم. هذا كان قبل أن يغيروه وأن يبدلوه. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وعلى الذين يدعون إلى وحدة الأديان يريدون أن يخلطوا بين الحق والباطل، وهذا من أكبر الإجرام، فأهل الإسلام يؤمنون بقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا بقول النصارى واليهود يجعلون له ولدا سبحانه، وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة وهو الواحد لا شريك له، ولو يستطيعون أن يهلكوا المسلمين لفعلوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي من الله للمؤمنين ألا يوالوا اليهود والنصارى والأولياء النصراء والأحباء، فلا يجوز مناصرتهم على دينهم الباطل ولا محبتهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالواجب على المسلمين البراءة منهم وبغضهم لله تعالى. قال الله عن رسوله إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالذي يدعو إلى تقارب الأديان أو اتحاد الأديان يغرر بالعوام ويضللهم، فيظنون أن أعداءهم قد تحسنوا وصاروا على شيء وهم ما زادوا على كفرهم وباطلهم، ويستخفون الجهاد. وقوله رحمه الله ليس ينسخ ما دام الصفا وحرى، أي دين نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينسخ، وذلك لأنه لا نبي بعد نبينا ولا قرآن بعد كتاب ربنا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون، وقال صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي. ولهذا قال المصنف ما دام الصفا، أي أن الصفا الذي عند المسعى وجبل حراء مكانهما للأبد إلى قيام الساعة، فكذا ديننا لا ينسخ. وأما نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه سينزل بحكم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام كما في الصحيح. نعم بارك الله فيك، الحمد لله. عيسى هو نبي لكنه سيحكم بشريعة محمد، سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بغيرها.